أهلا بكم أحبائي المشاهدين في البرنامج الجميل نرى نورا. وبنرحب قدس أبونا مكاري يدينا كلمة حلوة النهاردة، نسمع ونعمل. آمين. اتفضل قدس أبونا، صلي لنا صلوة. آمين. خدنا إلى جبل عالي وهنينا بجل سماك، كل اللي قلوب هتفرح وتهلل برؤياك، وتهلل برؤياك، وتهلل برؤياك، كل القلوب هتفرح وتهلل برؤياك. ادينا كلام من عندك وملانا تعزيات، ده كلامك هو المحيي والمشبع باللذات، والمشبع باللذات، والمشبع باللذات، ده كلامك هو المحيي والمشبع باللذات. خدنا على جبل عالي هنينا بجلسة معاك، كل القلوب هتفرح وتهلل برؤياك، وتهلل برؤياك، وتهلل برؤياك، كل القلوب هتفرح وتهلل برؤياك. فعلا يا رب، احنا والمشاهدين اللي شايفيننا في كل ركن في العالم، احنا على جبل عالي نثق ونؤمن ونصدق، وانت في وسطينا كلنا، وصوتك واضح لينا بالبركة والطمأنينة، كرامة ومجد ليك. احنا بنرحب بيك، وضروري انت مرحب بينا وفرحان بينا، وحتدينا كلام عند افتتاح الفم، مش كلام لينا بس ولا يعزينا احنا بس، لكن كلام لكل انسان سمعنا وشايفنا. اولا نثق انك حاضر، وثانيا نثق انك انت اللي بتتكلم، لانك انت اللي وعدت وقلت اعطيكم فما وحكمة، لستم انتم المتكلمين بل روح ابيكم. بنشكرك مقدما واسقين انك حتدينا جلسة هنية عند اقدام حبك، وحتفرح قلوبنا وتعزينا. اخفي زوتنا وجهالتنا وحكمتنا البشرية، واعلن ذاتك وصوتك ووعدك وبركتك لكل نفس، واقبل شكر قلوبنا مقدما. شفاعات قديسيكم من العذراء مريم. آمين. احنا هنتكلم النهاردة عن العالم الذي وضع في الشرير. الآية بتقول نحن نعلم إننا من الله، والعالم كله قد وضع في الشرير. فهنشوف ازاي ان في صنفين من البشر، اولاد الله واولاد الشرير. وشايفين ان العالم كله حوالينا بيضج بالشر بالخطية بالعصيان من الكبير للصغير. نشوف البيوت ما هياش مش عايشين في سلام، البيوت المسيحية اللي بعيد عن ربنا مش عايشين في سلام. والشباب، الشباب اللي امتلأ شر وامتلأ عصيان على أهله وعلى الأب والأم، ما فيش شاب دلوقتي بيطاوع أبوه أو أمه، كل واحد ماشي بدماغه لأنه بعيد عن ربنا. لو فعلا عايش للمسيح كان عارف الوصية اللي بتقول اكرم أباك وأمك. فعايزين أبونا يشاركنا في التأمل ده، هيوسع لنا التأمل وهيدينا كلمة حلوة. اتفضل يا قدس أبونا. آمين آمين. العالم كله وضع في الشرير. لما بيتكلم عن العالم بيتكلم عن رئيس هذا العالم، يعني رب المجد يسوع هو في حال الجسد على الأرض. هذا رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. مين رئيس هذا العالم؟ الشيطان. يبقى في جانب ده ملك للشيطان، والآية اللي قلتيها حضرتك أما نحن فأولاد الله لسنا من العالم، إحنا لله. يبقى في جانب أو في فريق بتوع ربنا وفي فريق بتوع إبليس. عشان كده يمكن ربنا بيقول لنا أنتم لستم من هذا العالم، وإن كنا عايشين في العالم لكن العالم مش عايش فينا. زي المركب اللي ماشية في المية لكن المية مش في المركب. فأنا في العالم لكن مش تبع العالم ولا رئيسه. أنا لي رئيس وقائد، وهكذا كل المؤمنين والمؤمنات. جماعة القديسين دي الكنيسة، عروس المسيح. أنتم لستم من هذا العالم، لا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. النقطة المهمة إن رئيس هذا العالم بيجتهد جدا، وده جهاد إبليس وتعب إبليس، إن يضم من مملكة المسيح أعضاء جدد لي. فأي إنسان يميل، أو لو رحنا للمثل بتاع الابن الضال، أي واحد يطلع من بيت أبوه أو يدي ظهره لحمايته بواسطة المسيح له كل المجد، يقتنص الشرير. فزي ما الرب بيضم كل يوم إلى الكنيسة الذين يخلصون، رئيس هذا العالم بيضم كل يوم لفرقته أعضاء جدد. عشان كده الإنسان يتنبه، وإنسان الله يقول أنا مش من هذا العالم، أنتم لستم من هذا العالم. على رأي عدد الترنيم يقول إيه؟ الناس بتجري وتكدح ورا السيد اسمه المال، وذراع الشر ما تفلح، وكل شوء زوال، لكن أنا مش من هنا. ده هنا عالم ثاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، أنا ليا وطن تاني. الناس بتجري وتكدح، في واحد منفوخ على التاني زي الحصان الجامح، يعمل للكلمة معاني ولا يعرف مرة يسامح، لكن أنا مش من هنا. الناس بتجري وتكدح ورا السيد اسمه المال، الناس بتجري وتكدح ورا السيد اسمه المال، ودراع الشر ما تفلح، وكل شيء زوال، ودراع الشر ما تفلح، وكل شيء زوال، لكن أنا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لكن أنا مش من هنا، ده هنا عالم فاني لا مل ولا جاه ولا غنى أنا ليا وطن تاني لا مل ولا جاه ولا غنى أنا ليا وطن تاني. يبكوا على الحظ الخاين مش جاي على هواهم عايزين في الدنيا جناين والعمر يستلناهم لكن أنا مش من هنا ده هنا عالم فاني. يبقى في عالم رئيس الشيطان وفي مملكة عروس المسيح رأسها ورئيسها رب المجد يسوع. أنا تبع مين؟ أنا تبع المسيح. أنا تبع حبيبي. أمين. قدسك في الجمعة اللي فاتت قريت كتير أسئلة كتير ويمكن خلاني أفكر في العالم الشرير ده. يمكن قدسك قعدت تقول أنا قلبي مكسور على الناس دي. كذا سؤال تقول لك أنا يا سلام متزوجة لكن عيني رايحة على واحد تاني. يا ريت توضح لنا الحياة الغير طوعية دي. كويس انك لمستي النقطة دي لاني حاجة شغلة بالي من ضمن المشغولية اللي شغلاني تلاهي الناس. تلاهي يعني ايه؟ يعني مفيش حماس بالنسبة للحياة الروحانية. انا كنت سألت في الاجتماع سؤال كده يمكن دايما بكرر الحكتة دي يمكن ناس تفهم على ان انا بهزر وانا ما اعرفش اهزر. فانا بقول في حد هنا كذاب. طب الكذاب يرفع ايده. فقلت اللي كسر قلبي ان غالبية الناس اللي بيسمعوا بقالهم 35 سنة 37 سنة رفعوا ايديهم وقالوا ان احنا كذابين. طب في كذاب حرام. هنا يبان الاهمال والتراخي وعدم الجدية استهتار بالنسبة للحياة الروحية وكأن الأبدية دي غايبة عن عيون الناس. ودي المصيبة الكبيرة إن الإنسان يتلهي هنا في اللقمة في المكسب في اللبس في الشهوة في الجسد وناسي إن في لحظة حيمشي ويسيب الدنيا. يعني الحكاية اللي أنا قلتها يوم الجمعة مدام فكرتيني بيوم الجمعة اللي أنا قلتها يوم الجمعة واللي كانت وصلت لينا بيوم أو اتنين أو تلاتة إن شاب أبوه مات فرايح يعلق ورقة في الكنيسة بميعاد الجنازة والصلاة وهو رايح يعلق الورقة في الكنيسة طب مات الشاب والصندوقين طلعوا معه في جنازة واحدة. أظن ده صوت أبلغ من أي صوت ومن أي عظة لكل إنسان ملهي ملهي. لابد يصحي النايم في عمق النوم وممكن يفرح الإنسان اللي هو مستعد يقول لك الساعة جت. فاللي شاغل بالي مشغولية الناس وتلاهيهم وعدم التعقل في معنى الحياة الأبدية وجهنم النار الأبدية فالناس ماشية في التلاهي وفي الشرور والجسد والشهوات. أما عن البيوت فده كلام كتير. أنا قلت قدامي ورق كتير عن بيوت تعبانة والبيوت تعبانة ليه؟ يعني زي ما قلت حضرتك إني واحدة سايبة جوزها وبتدور على واحد تاني طبعا حاجة مزرية ومخزية ومخجلة. أو واحد سايب مراته وعياله وراح يدور على حاجة تاني أو واحد مراته تعبت من ضمن الورق اللي قريناه فراح أخدها حطها في بيت مسنين أو ملجأ أو أي حاجة وراح دور على واحدة تاني وجوزوه. الكلام اللي احنا قريناه وقلت كأني دي قطعة أساس في البيت كرسي أو حاجة راح يستبدلها أو راح يجيب غيرها. منتهى التهاون منتهى الإجرام يا ابني دي مراتك، دي حتة منك، والبيت اللي كونه ده بناه المسيح، ازاي تستهين بيه؟ هنا الاستهانة والتلاهي وعدم التعقل. عشان كده يقول إنما نهاية كل شيء قد اقتربت فتعقلوا واصحوا للصلوات. والسبب إيه؟ إن ناس ما تعرفش المسيح لسه، وإن كان بالاسم مسيحية، إن عدمت المحبة بين القلوب. وما دام إن عدمت المحبة يبقى ضاع الخلاص. أي إنسان قلبه خلي من المحبة، يعني خلي من المسيح، يعني لا رجاء لا خلاص. إيه سبب الفرقة وسبب الخصومات دي؟ إن المسيح مش موجود. إنسان ما يعرفش المسيح عشان كده بيتخانق، إنسان ما تعرفش المسيح عشان كده سايبة بيتها وسايبة عيالها وهكذا. لما الناس دي، يعني أنا مرة دعيت في برنامج في القناة المصرية، وكان قدامي واحدة محامية مسيحية، وطبعا الكل شاف البرنامج مع الأستاذ تامر أمين. المحامية المسيحية دي جاية بتقول إن في 100,000 واحد متقدمين طالبين الطلاق، والكنيسة مش راضية تديهم الطلاق. فهي بتحكي في نواحي قانونية واجتماعية، وبتدافع على إن الكنيسة لازم تديهم طلاق. فأنا لما شرحت قلت إن الناس دي إيه سبب الفرقة بينهم زوجين، إيه سبب الفرقة؟ لأن أيا كان شكوة أحد الطرفين فيبقى هما الاتنين غلطانين، مش ممكن واحد يبرر التاني. فهم ليه الفرقة بينهم؟ لأن الاتنين ما يعرفوش ربنا معرفة حقيقية، والاتنين تعبانين روحيا. فقلت في البرنامج الحل مش حل اجتماعي ولا الطلاق ولا غير الطلاق، الحل في ان الاثنين يعرفوا ربنا معرفة حقيقية ويتوبوا ويعيشوا المسيحية الحقيقية. لما يعرفوا المسيح معرفة حقيقية تلقائيا هيتلموا على بعض ويتجمعوا تاني. يبقى الحل في المسيح، المسيح هو الحل، يدخل البيوت، يدخل القلوب. فأنا بكلم كل إنسان، كل إنسانة في فرقة بينها، في تعب في بيتها مع جوزها، زوج مع مراته، كل ده سببه البعد عن المسيح. عشان كده نصيحتي ليكوا، اعرفوا الرب معرفة حقيقية. ولما تعرفوا الرب معرفة حقيقية عيون إيمانكم هتفتح على الحياة الأبدية. وبعدين تعرفوا قيمة الأرضيات وقيمة الأبديات. اعرفوا الرب معرفة حقيقية. كل اللي قلته قدسك ده، والآية اللي شغلاني النور جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور. يا سلام. لأن أعمالهم كانت شريرة. الله الله الله، أنت بتفتحي مواضيع جبارة. يعني رغم ان المسيح جه، وكل عيد ميلاد نحتفل بالمسيح ونتكلم عن ميلاده، الميلاد المجيد الميلاد المجيد، والناس مش حاسه بيه خالص، يعني مش حاسه بالمسيح خالص. الله، قولي الآية تاني. النور جاء الى العالم واحب الناس الظلمة اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريرة. النور، يا سلام. الله، احب الناس الظلمة. ايه اللي بيخلي الانسان يعيش في الخطيه وليه مش قادر يتوب؟ ولو عرفنا ايه معنى التوبه هنعرف. مش قادر يتوب لانه بيحب الخطيه اكثر من حبه للمسيح. ودي حاجه مشينه، ان المسيح له كل المجد، المسيح العظيم الابدي، الله العظيم الابدي. الإنسان يفضل الخطية عنه، يا نهار أبيض، ده فين المخ ده؟ وأنا سألت سؤال مرة، قلت المسيح كله أنت عايش مع المسيح؟ قال لا. تستاهل تعيش مع المسيح؟ لا. طب ليه أنت سايب المسيح؟ هل في إنسان يستحق أنه يعيش مع المسيح؟ ولا إنسان. أحب الناس الظلمة، الخطية والشر، أكثر من محبتهم للمسيح. وهنا الإنسان أقول عليه مجنون، غير متعقل، إنسان ما عندوش عقل، ما عندوش عقل، يحب الناس الظلمة أكثر من المسيح. النور جاء إلى العالم، والنور يعني الحقيقي هو رب المجد يسوع. ومش معنى كلمة جاء يعني صحيح دخل إلى العالم، لكن ده مش بس دخل إلى العالم، ده واقف قدام باب كل قلب عمال يخبط، كل قلب مسيحي وغير المسيحي، ويخبط إمتى؟ ليل ونهار، ليل ونهار، يقول ها أنا ده واقف على الباب وأقرأ، وبعدين يقول افتح لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لأن رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. يعني ليل ونهار واقف على الباب بيخبط. بتخبط على مين يا رب؟ على شوية التراب دول. لو الإنسان عرف، لو الإنسان عرف، صدقيني ممكن الإنسان يميل التراب، يبوس التراب مع كل خطوة، وعرف إن الواقف على باب قلبه ده المخلص الواحد اللي بيدعي لي حياة أبدية ملهاش نهاية، ملهاش نهاية. فين العقل؟ إزاي تبات وتغمض عينيك وتنام وخطيتك في قلبك ومش خايف العريس يجي في نص الليل وياخد عروسته وما يكونلكش نصيب معاه؟ فين العقل؟ النور جاء إلى العالم وعمال يجول يصنع خير وبيخبط على كل باب قلب، وأحب الناس الظلمة أكثر منين؟ من النور. حب الناس الخطية أكثر من المسيح. يعني كل إنسان عايش في الخطية بيفضل الخطية عن المسيح، معقولة؟ ده يبقى مش هو إنسان في كرامة ولا يفهم، يشبه البهائم التي تباد. كرامة إن الرب دعي للبنوية، دعي للخلاص الأبدي، دعي لما لم تره عين، وهو بيفضل عن المسيح، بيفضل الخطية. إنسان غير متعقل. النور جاء إلى العالم، كلام جميل وآية حلوة، النور جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور، أكثر أكثر، يا سلام، أكثر من النور. وده اللي حاصل في العالم كله، زي العالم كله وضع في الشرير، ده اللي حاصل في العالم. أما تيجي تدوري على مين عايش مع المسيح، ده مش يأس ولا موت ولا نفقد الرجاء أبدا، لأن الكلام الخطير المكتوب بيقول لعل ابن الإنسان إذا جاء يجد الإيمان على الأرض، ويقول من كثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. ندور على اتنين بيحبوا بعض، أخين بيحبوا بعض، زوج وزوجة بيحبوا بعض، نادر نادر. كلمة صعبة، حب الناس الظلمة أكثر من النور. ومين هو النور؟ هو رب المجد يسوع. أحب مين هي الظلمة؟ الشر والخطية. يعني إنسان يفضل لذة الجسد عن المسيح، دي مصيبة، دي مصيبة. عشان كده في الآخر يستحق الإنسان الكلام، أنت بلا عذر أيها الإنسان. اللي جاهد ونجح هنا أدخل إلى فرح سيدك، واللي عاش ملهي وموحول هنا وغرقان في الوحل خذوه اذهبوا عني لا أعرفكم. معنا تليفون من بنت الرب من القاهرة، تفضلي يا بنت الرب. مساء الخير يا عم. مساء الخير. ممكن أكلم الدكتور؟ تفضلي حبيبتي. تفضلي. مساء الخير يا أستاذ. مساء النور. معلش يا أستاذ، أنا عندي سؤال في البشرة. السؤال يا أستاذ، أنا بتكلم عن حياتي ربنا من فترة، وعايش حياتي التوبة وعايش حلوة بربنا يعني، بس عندي ضغط كتير يا أستاذ، أنا أحيانا بتنفذ يعني، وأحيانا كده بكذب يعني وكده، فمتضايقة من نفسي جامد، وبحس روح القدس بيبكيني على طول، وبتوب في نفس اليوم يعني، أنا بخش خليتي في اليوم وبتوب، بس عايزك تديني كلمة منفعة معلش. حلو خالص. وحاجة تانية عندي أكتر من سؤال، هنا دلوقتي الأحداث اللي كانت بتحصل في البلد وكده، ما كانتش طيبه وبتموتي قصاد. انا عندي سؤال، يعني عايز اعرف الناس دي يعني ربنا ليه بيبقى سامح انهم يموتوا وهم مش طيبين؟ وعايزك تعملي الرسالة يا أخت أبونا، عايزك تصلي البيت عشان بضع ربنا جامد وبصلي لهم يعني، وأنا ربي يا رب ربنا يفتح لكم. حاضر، حنصلي للطالبين الصلاة، تفضلي. نعم، تسلم لك كتير يا أخت أبونا. حاضر، حاضر. يا ريت تنبه حضرتك على اللي يكلمه ان الصلاه هنصلي لكل اللي طالبين، يا ريت يكون عندهم اسئله، واسئله تدور حوالين موضوع اللي هو الحياه، العالم الشرير، العالم الحاضر الشرير، العالم الحاضر الشرير. معنا تليفون تاني، استاذ امين شاكر، اتفضل. لا احنا مش نرد عليها، انت ما خلصتش رد. لا لسه ما رديناش عليها، وبتاع التليفونات اللي بيدينا التليفونات يا ريت على مهله علينا، يعني ما يكركبش علينا الدنيا كده، مفهوم يا مخرج؟ طيب، هي بتقول انا عايشه حياه توبه، لفظ جميل وحلو، ويا ريت كل انسان يتعلم اللفظ ده، انا عايش حياه التوبه، والتوبه هي طريق وحياه ودرب، درب يبتدي مع الإنسان وينتهي عند القبر. حياة التوبة، أنا عايش حياة التوبة، بدأت وماشي، بدأت وماشي، زي الكلمة اللي قلناها مرة، مع كل طلعة شمس قول إيه؟ أنا تايب. وقبل ما تغمض عينيك وتنام قول أنا تايب، وطول النهار عيش تايب. قولوا معايا، هنقول تاني، مع كل طلعة شمس قول ايه؟ انا تايم. انا تايم. وقبل ما تغمض عينيك وتنام قول انا تايم. انا تايم. وطول النهار عيش تايم. تايم. مفهوم يا مصورتية؟ ها؟ يعني بلاش التحزيقة دي. من اجمل الالفاظ والكلام المعاش الإنسان اللي يقول أنا عايش حياة توبة، مش يقول أنا خاطي، أنا خاطي. الأخت دي لما بتقول أنا عايشة حياة توبة كلام جميل، لكن قالت أحيانا أنا بغضب، وقالت أنا بكذب، مش كده؟ أنا بغضب، الغضب لا يصنع بر الله. وبعدين حتى إن غضبت لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، اغضبوا ولا تخطئوا. أما الكذب، ودي عايز أنبه على كل إنسان، لأن كثيرين كثيرين في إهمال وجهل وجهل، حياتهم ما تخلاش من كذب، وما فيش كذاب هيروح السماء من غير فصال، من غير فصال. يمكن في ناس بتقعد، وطبعا فكرين اقول الكلام ده يوم الجمعه، ان في ناس بتدافع عن الكذب ويقولوا ما هو بولس كذب وفلان كذب وعلان كذب، وبيدافعوا وعقيدتهم الكذب. انما جميع الكذب أو الذي يحبون ويصنعون الكذب جميعهم في البحيرة المتخذة بالنار والكبريت. عشان كده نتوب، نتوب، ما نغضبش، ولو غضبنا لا نخطئ، ما نكذبش، نترك الكذب تماما، وكلامنا يكون كلام الحق، كلام الحق. تفضل. هيا تفضل أستاذ أمين شاكر معانا. السلام عليكم. اهلا يا حبيبي. انا عايز الحسك مداخله وبعد كده الصلاه. اتفضل. اقول لحسك اولا شكرا لله الذي يقودنا في موقف نصرتي في المسيح كل حي. احنا فعلا بنشكر الرب يسوع اللي يعني كل عايش. انا بتكلم عن نفسي، كنت يعني في شهوات ونجاسه وافكار شريره ووجع كد وشر، لكن اشكر الله فعلا يا رب. اما انا فقد اتيت ليكون لهم حياه وليكون لهم افضل. فعلا ان كان احد المسيح يسوع فهو خليقه جديده، الرب بيغير شخص ما في انسان يقدر يغير نفسه من ذاته، لكن نشكر الله انه اخلى ذاته وترك مجده واخذ صوره عبد لاجل نحن الخطاب. ايه السؤال يا اخ امين؟ التوفيق على الكثيرين. سؤالك ايه؟ لا انا بقول لحضرتك ان الرب جاتنا المنظمه الرب نور فعلا لكل من يريد النور. فيمكن كده معلمنا يوحنا وايضا وصيه جديده اكتبها لكم كل ما هو حق. أما الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الآن وبيه. إيه سؤالك يا أمين؟ النور. أنا ما قلتش سؤال يا أمين، أنا داخلة. أنا بشهد للرب إن هو جابنا من الظلمة للنور. أنا بشكرك كتير والمسيح فرحان بيك وإحنا مرحبين بيك. ويا ريت كل إنسان يتكلم زيك كده ويقول أنا اختبرت الرب وحياتي اتغيرت وطريقي اتغير وبقيت دلوقتي مع المسيح. بركة كبيرة يا حبيبي، أشكرك. أيوة معنا أمل من القاهرة. ألو، إزيك يا قدس أبونا؟ اتفضلي. أنا بس كنت عايزة أقول لقدسك إن أنا بصلي بس نفسي أدخل للعمق مع المسيح أكتر، حاسة إن أنا واقفة على الباب ما بتحركش، ونفسي أنزل الكنيسة. عندي مشاكل كتير ما بنزلش خالص خالص، ودي حبيتني في البيت. عايزك تصلي من اجله كتير يا ابونا، لان عامل لنا مشاكل جامده وطرد ابني من البيت من غير سبب عشان بيصلي ويقرا في الانجيل. مش عارف فك الكلام دوت. ارجوك يا ابونا صلي. حاضر. انا شفت بقصه جت لي وصليت لي كاني حقيقي وفتحت عيني من كتر ما انا تقولي ايه؟ مش فاهمين انت بتعيطي في الاوضه وانت بتعيطي، ما فهمناش الكلام اللي بتقوليه. شفت قصتك معايا في الأوضة وأنا نايمة كأني حقيقي مش حلم، من كتر ما بصلي بقعد أستغفر فيك وفي المسيح. بعد كده فتحت عيني ما لقيتكش معايا في الأوضة. أشكرك كتير. طيب يا أمل، شوفي يا أمل كلمة حلوة قلتيها، نفسي أدخل للعمق. أنا هديكي مثال حلو ولكل إنسان بيسمع. شوف التلاميذ في الأول كانوا بيصطادوا الليل كله، وخلصوا وطلعوا ينشروا الشباك بتاعتهم، لكن قال تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيئا. ممكن الليل يكون رمز لغربتنا وأيامنا وعمرنا، هنطلع بلا شيء. فالرب بيدي نصيحة للإنسان اللي ما طلعش بحاجة من العالم، واللي لسه على الشط، واللي لسه ما اختبرش وما دقش النعمة، بيدي نصيحة بيقول ادخل إلى العمق. مع إن الكلام اللي بيقوله رب المجد يسوع في الوقت ده، طبعا بطرس صياد ومحترف، فالعمق ما بيصطادوش فيه وبالنهار ما بيصطادوش، لكن الرب له سكة تاني غير سكة العالم وغير اختبارات العالم وغير حكمة الناس. فربنا عايزنا ندخل للعمق، نختبر العلاقة برب المجد يسوع، وان احنا نطاوع الحق، نطاوع الحق. والعمق يعني يبقى لي شركة مع المسيح، يبقى لي صحبة مع المسيح، اقول يسوع حبيبي واتكلم بلغه العروس، انا لحبيبي وحبيبي لي، ويبقى في ود متبادل بيني وبين المسيح لما تتشال الخطيه من النص. ولما ندخل للعمق هنصطاد كتير، هنفرح كتير، وقلبنا يمتلي بالسلام والطمانينه والفرح، ونعيش الحياه الكريمه ونهلل مع المسيح. اما يقول عن المسيح بالمجد تهلل يسوع بالروح، فاحنا نعيش في تهليل رغم ضيقات وتجارب العالم، لكن احسبوه كل فرح يا اخوتي، كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة. انا بشكرك يا امل، وبركة كبيرة تقولي امسك ايدي ودخلني للعمق يا رب. والعمق هنصطاد، والعمق هنفرح، والعمق هنعيش في سلام. معنا تليفون تاني، استاذ مينا اتفضل. ايوه مساء الخير يا ابونا. مساء النور. نقاط الليل يا ابونا. اهلا يا حبيبي. حضرتك انا مينا من جنة، سني 18 سنة، عندي سؤال. ايوه. حضرتك انا يعني كل ما اجرب من ربنا ويبقى علاقتي بيه حلوه، طبعا انا سني 18 سنه وسط كل اللي قاعد فيه حاليا اصحابي وكده، كل ما اجرب من ربنا في حاجات كتير بتحصل بتلهمني اكتر، فانا مش عارف ايه اني لا. اشكرك يا مينا على سؤالك الجميل. حاجات تبعدني. شوف في مثل بيقولوه القديسين، بيقول نحن نبدأ والشيطان يبدأ. يعني ايه؟ نحن نبدأ التوبة والشيطان يبدأ الحرب. دي قاعدة. يعني انسان عايش في الخطية وراضي بحياته فالشيطان هادي بالنسبة له، ما يحاربش. امتى الشيطان يقوم ويحارب؟ لما الانسان يبتدي هوب هيقوم ويتوب. تبدأ التوبة يبدأ الحرب. فالشيطان مش بيحارب النايمين ولا الخطاة، الشيطان بيحارب ولاد ربنا. وعلى قد ما تدخل للعمق على رأي بنتنا أمل، على قد ما الحرب تزيد عليك. يعني مثلا انا هدي لك مثل واقعي. احنا عندنا دلوقتي اهو احنا على الهوا، واخد بالك؟ مش هقول من امبارح، من قبل امبارح والشيطان واقف لنا كده. عارف واقف لنا كده يعني ايه؟ المدام دخلها المستشفى امبارح ونامت على السرير، وابتدوا الدكاتره وكشوفات وبتاع، وبعدين قامت فجاه كده من السرير، انا همشي. الله، ليه؟ في ايه؟ لا، احتجت على الشيطان اللي سمع. انا هختصر الكلام، مش هقول المحاربات اللي قابلتنا قبل ما نيجي هنا، واحنا جايين دلوقتي في الطريق، احنا نازلين بدري خالص، وجينا هنمشي في شارع القصر العيني ده، واخد بالك؟ اخدنا يجي ساعة الا تلت. مش بنمشي عجلة، لا، عجلة ودقيقتين ثلاثة وعجلة ودقيقتين ثلاثة وعجلة، ولغاية ما وصلنا فأجلوا البتاع ده 3 دقايق ولا 4 دقايق عشان الشيطان واقف لنا كده. فشوف يا حبيبي، الشيطان بيحارب ولاد ربنا، لكن يعظم انتصارنا بالذي أحب. بيقول له حارب واعمل جهدك وصوب السهام، لكنني بقوة يسوع غالب على الدوام. تقدم يا شعب، ولا مش هي الترنيمة دي؟ حارب واعمل جهدك وصوب السهام. حارب واعمل جهدك وصوب السهام، لكنني بقوة يسوع غالب على الدوام، غالب على الدوام. حارب وعمل جهدك وصوب السهام، لكنني بقوة يسوع غالب على الدوام، غالب على الدوام. تقدم يا شعبي وواصل الجهاد، لأعوض لك عن السنين اللي أكلها الجرد، اللي أكلها الجرد. رد غالي يسوع غالي، ده كنزي وراس مالي، لما خدمه أنا للجزا، لما يجي تاني، لما يجي تاني. تقدم يا شعبي وواصل الجهاد، لأعوض لك عن السنين اللي أكلها الجراد، اللي أكلها الجراد. فبالنسبة للمؤمنين شيطان مهزوم وشيطان ميت. شيطان ميت، هو مش الرب سحق الشيطان على عود الصليب؟ إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. شيطان ما يقدرش يغلب مؤمن محتمي في المسيح. كل مؤمن له أنشودة، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا معرفة رائحته في كل مكان. احنا ماشيين في موكب النصرة، واحنا بنتكلم في سلسلة في الكنيسة المرقصية بعنوان موكب النصر، اللي ماشيين ورا المسيح والفرقة بتاعته وشعبه. ده موكب ايه؟ الأعظم من منتصرين. كرامة ومجد ليك، أمين. معانا الأستاذ عبد المسيح من أسيوط، اتفضل يا أستاذ عبد المسيح. ألو، مساء الخير. مساء النور. مساء الخير يا أستاذ أبونا يعقوب العيد أبي. مساء النور، أهلا. أهلا بحضرتك، أبونا بحضرتك عندي سؤال على سؤال حضرتك بخصوص الصلاة. بخصوص إيه؟ الصلاة يا أبونا. الصلاة، أيوه. بصلي حضرتك يعني، هو انا بعيد عن ربنا يعني، بعيد عن ربنا من فتره كبيره، وادخن واحيانا بشرب مخدرات واحيانا بعمل حاجات كده مش يعني امور الشر كلها تقريبا بعملها، بس يعني امور خطيه طبيعيه يعني. وده حضرتك خطيه طبيعيه، بحاول ان انا اصلي بين الوقت والتاني، لكن لما باجي اصلي بيني وبين ربنا كده بحس ان ربنا ما بيسمعنيش، بحس ان ربنا بعد ما اخلص الصلاه بحس ان انا قلت كل اللي عندي، وبحس ان ربنا ما استجابش الصلاه، رغم ان انا يعني بطل اتحايل على ربنا وانا بصلي ان يا رب اسمح لي، يا رب استجب لي، يا رب عايز احس ان انا سامعني. ما بحسش الاحساس ده، يمكن الاول كنت بحس الاحساس ده وانا بصلي، كنت انا بصلي برتاح، لكن دلوقتي لما بصلي وما بحسش ان انا مرتاح في الصلاه بتاعتي. واحيانا اقول سابونا معلش سؤال تاني، ده انا نايم يجيلي كابوس كده وانا نايم ابونا، يعني حد يكلبشني كده وانا نايم، انا حاسس بكل حاجه ومش قادر اتحرك ومفيش اي حاجه يعني، انا نايم كده ومرات ما نايمه جنبي، انا نفسي اتكلم معاها عشان تهمسني كده وتعمل اي حاجه، بحس بكل حاجه مش قادر. طيب يا عبد المسيح، يا ابونا اصلي واسمي واسمي باسم يسوع باسم يسوع لحد ما افك خالص، بحس ان في حد عايز يموتني. فارجو حضرتك انك توضح لي السؤالين دول. حاضر، فهمنا المعنى يا عبد المسيح. نمرة واحد بتصلي، بس بتصلي من أنهي موقع؟ أنا حدي لك مثل يا ابن سيح. في المثل بتاع الابن الضال، الواد طلع برا البيت. تفتكروا هو برا البيت لو صلى غير الصلوة بتاعت أقوم وأرجع إلى أبي، وقال له مثلا الفلوس ضاعت، أنا مش لاقي شغل، وبعدين حصل مجاعة ومش لاقي آكل، تفتكر كان هيسمعه؟ لا. إمتى سمعه؟ لما قال أقوم وأرجع إلى أبي وأقول له أخطأت إلى السماء وقدامك، اجعلني كأحد. فصلاة الأشرار مكرها عند الرب، ولا يسمع صلاة قبل صلاة التوبة. قبل صلاة التوبة لا يسمع صلاة، واخد بالك؟ فانت بتصلي وفي نفس الوقت بتدخن وتشرب مخدرات ومش عارف، بتقول الخطية الطبيعية او العادية زي ما الناس بتقول. ايه الخطية العادية؟ اصل احنا بنكذب ونشتم وبتاع، بقت خطايا عادية. خطايا عادية. شوف يا حبيبي، الله لا يعطي اذن للشرير، لا يعطي اذن للشرير مكرها. يبقى الأساس عشان ربنا يسمعني لازم أكون جوا البيت، أو أطلب بتوبة أني أدخل البيت، وبعد كده أبوي هيسمعني ويفرح بي وأنا أفرح بيه، وحلبس التوب من جديد، اخرجوا له الحلة الأولى والبسوه، ابني هذا كان ميتا فعاش. الصلاة في أرض الخطية دي صلاة أموات، يعني الأموات ما حدش سمع لهم حس، ربنا ما يسمعش. ابني هذا كان ميتا فعاش. يبقى عبد المسيح لازم تقدم توبة. وده السبب ان الشيطان بيجي لك في صورة كابوس بالليل، لانه سلطان عليك، ما عندكش حماية. اجري احتمي في المسيح وترمي عليه وقول له انت وحدك اللي تحميني، شيطان مبهدل حياتي، مش ما بدوقش طعم الفرح ولا السلام ولا الراحة ولا الاطمئنان، حياتي مهددة. ارجع لربنا، سلمه حياتك الان وانت سامعني، قول له ربي توب عن كل. ايه معنى اني شاب او غير شاب يقول انا باخد مخدرات، انا مش عارف بدخن، انا دي حاجات هزيلة جدا لا تليق باولاد الله. اولاد الله حياتهم كريمة، حياتهم كريمة، سلوكياتهم منضبطة، بيجاهد على الدوام ان سلوكه ينضبط اكثر واكثر يوم بعد يوم، بيجاهد وشهوة في قلبه ان يرضي صلاح الله، نفسي ارضيك يا رب، وان كان الرضا في المسيح يسوع راضي علينا، لكن نفسي اعيش الحياة الكريمة اللي تمجد اسمك. ارجع للمسيح وقدم توبة وربنا يكون معك. أنا بسأل سؤال. أيوة. الناس اللي مش مدركة إن اللي بيعملوه ده خطية. أيوة. مش مدركة. أيوة. حتى في واحدة كنت واتساب بتسألها، تقول لها أنت طيبة؟ قالت لك أنا مش عارف. مش عارف. مش عارفة يعني إيه توبة. أيوة. عايزين نتكلم عن الآية، كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقدار. الناس مش فاهمة إن ده إهمال واستهتار. يا سلام. اتفضل قدسك. فعلا قبل ما نيجي إحنا كنا فين النهاردة؟ في العزة. كنا في عزة. كنا في عزة، فبسأل واحدة بقول لها تتوبي؟ يعني إيه تتوبي؟ قالت لي ما أعرفش. ده النهاردة. يعني ايه تتوبي؟ ما اعرفش. شوفوا قد ايه هلك شعبي لعدم المعرفة. يعني ايه تتوبي؟ ما اعرفش. وبعدين كيف ننجو نحن ان اهملنا خلاصا هذا مقداره؟ ده اهمال مغلف بالجهل. بالجهل، جهل بالحياة الروحية، جهل بالحياة الأبدية، جهل بالمكتوب، جهل بالكنيسة، جهل بالعقيدة، جهل بكل الأمور الخاصة بملكوت السماوات. مع أن رب المجد يسوع بعد القيامة قعد 44 يوم يكلمهم عن الأمور المختصة بملكوت الله، الأمور المختصة بالملكوت. وكأني عايز يقول لكل إنسان ارفع عينك لفوق، ارفع عينك. الإنسان لو تعقل للحظة واحدة، للحظة، وعمل مقارنة كده بين جهنم النار الأبدية وبين فردوس النعيم مثلا حاليا، هل يدرك عقل الإنسان إنه يعيش على طول على طول في جهنم النار الأبدية؟ طبعا العقل المحدود ما يقدرش يدرك ولا يقبل المعنى ده إطلاقا، لكن إنسان يعيش على طول، يا نهار أبيض، ده فين العقل؟ فين العقل؟ هي فعلا إنسانة غير عاقلة أو إنسان غير عاقل. فبيقول كيف ننجو نحن؟ يعني ما فيش نجاة. إن أهملنا خلاصا هذا مقدار، هذا مقداره الخلاص العظيم اللي خلى الرب يخلي ذاته ويترك مجد ويجي في صورة الناس وياخد شكل العبد ويقبل الموت، موت الصليب عننا احنا اللي ما نستاهلش كل ده. طبعا ده حاجه كبيره قوي قوي لا تصدق، ان الله يخلي ذاته من اجلي وانا بلعب في الدنيا، بلعب وفضل الكذبه والشتيمه والحلفانه والشهوه واللذه. الانسان محتاج يتعقل، محتاج يتعقل. انما نهايه كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا واصحوا للصلاة. تعقلوا يعني يا فلان اعقل، خذ الموضوع جد، ده موضوع حياة أبدية، حياة أبدية، وفي لحظة، في لحظة ممكن نعدي ونمشي من هنا، في لحظة. وحكولنا النهاردة الجنازة اللي احنا كنا حاضرينها، ايه الجنازة اللي حضرناها؟ فلان كان مع مراته وعياله عمال يلف وبتاع ويشتروا حاجات وبتاع عشان حيروحوا يزوروا حماته تعبانة شوية، ورجعوا البيت بعد ما لفوا داره واكلوا لقمه وبتاعه، وقام بيقوم كده خط خطوتين طب راح. ادي الانسان، عارف لما لغه العالم تقول راح في شوربه ميه؟ يعني ايه شوربه ميه؟ شرق راح، نفس يطلع ما يردش. ده كلام بنقوله، لكن ده الواقع المر، مر بالنسبه للانسان الشرير والخاطي، وحلو بالنسبه للانسان المستعد. نعم. معنا تليفون من مش معنا سوري هو قطع الخط. ايوه اتفضل كمل يا سمو. الحقيقه الملفت للانتباه، ودي نقطه مهمه نلاحظها الايام دي، ان الشيطان بيتفنن في ازاي ياخد عيال المسيح بعيد عنه، وبطريق قد يصوروا للانسان انه طريق ما فيهوش شر. يعني مثلا كنت امبارح في مكان، وبعدين شايف ثلاثة أربعة قاعدين حواليا، وأنت كنت موجودة معايا. ثلاثة أربعة كانوا بيعملوا إيه؟ مش فاكرة امبارح كنا بنعمل إيه. كان كل واحد وكل واحدة ماسك تليفون. وعمال، أنا طبعًا ما أعرفش بيعملوا إيه لأني ماليش في الحاجات دي، إنما تايهين. وممكن بيقضوا النهار وجزء من الليل بعد أشغالهم أو في أثناء أشغالهم، إيه اللي بيفلوا فيه ده؟ إن كان صح ولا غلط الله أعلم، لكن الوقت مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. يعني الشيطان بأسلوب شيطاني أخذ ولاد ربنا من قدام ربنا وحطهم قدامه. وطبعا حسب الظاهر ده لا بيزني ولا بيسرق ولا بيقتل ولا بيعمل، ده ماسك تليفون بريء، لكن ضاع العمر قدام التليفون، ضاع العمر، ضاع الوقت. ده لما بيقول نسلك كحكماء لا كجهلاء، أسلك كحكماء لا كجهلاء، مفتدين الوقت، لأن الأيام شيء. يعني إيه مفتدين الوقت؟ عارف كلمة الفداء؟ رب فدانا، اشتريتم بثمن، لا بفضة أو ذهب، بل بدم كريم معروف سابقا من قبل تأسيس العالم، كما من حمل بلا ولدا دم. الفداء كلف الرب دمه، فالفدا ده غالي. فبيقول مفتدين الوقت، يعني افتدي الوقت بأغلى شيء عندك، أغلى شيء عندك. فالشيطان راح ضارب السهم ده وخد وقت الناس وجابهم عند رجليه. الشيطان عند رجليه، خدعة كبيرة وضربة كبيرة وسهم كبير، يمكن البعض مش متنبه ليه. بدال ما أقضي الوقت في صلاة وفي عشرة حقيقية مع حبيبي، بدل ما أقضي الوقت أني أكل في كلمة ربنا، بدل ما أقضي الوقت وأنا بقول ترنيمة ورنم، ممكن روح الله يديني ترنيم، بدل ما أقضي الوقت وأنا بتكلم عن ربنا وبخدمه وببشر وأكرز وأربح نفوس للمسيح، أنا بدي وقتي للشيطان. مش أنا، فلان بيدي وقته للشيطان. الشيطان بيبتلع الوقت. صح. وضاع الوقت ضاع خلاص. ربنا يرحمنا ويدينا حكمه. امين. اعزائي المشاهدين، هنطلع فاصل ونرجع تاني. امين. كارما تي في آيفون آب متاح الآن على آب ستور. شايل هم الحياة، مضغوط لأقصى حد، ما كنتش فاكر الحياة كده، وشايل هموم كتير على نفسك، وبتفترض أسوأ الحلول، وبتفترض المشاكل حتى قبل ما تحصل. مش لازم تفكر في بكرة، لأن ممكن حياتنا تنتهي النهاردة. مش لازم تشيل كل ده تاني. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. يوم الدينونة لا يفيدك مركزك الاجتماعي ولا حتى تدينك، حتى أعمال الخير التي قدمتها لا تشفع فيك. وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. أهلا بيك أحبائي المشاهدين، رجعنا ليكم وأبونا هيكمل الموضوع اللي كان بيتكلم فيه. لو كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقدار. أنت مشغولة أو بكلمة أهملنا. إهمال. فعلا فعلا الإهمال والاستهتار فعلا. الشيطان همه يجهد الناس، يعني يخليهم يصابوا بالجهل والغباء. والإهمال ده بيجي منين؟ يعني افرض التلميذ بيدرس مثلا، بيدرس فتلاقي ممكن يطلع يلعب. في فرق بين تلميذ بيجي من مدرسة أو من الكلية قبل ما يقلع هدومه، قبل ما يأكل لقمة، تلاقيه عمال يذاكر ويعمل واجبات، حتى أمه تقول له يا ابني كل لقمة مشغول. زي جولي كده. زي جولي دي حفيدتك يعني. واحد تاني أو واحدة تانية ممكن يجي من المدرسة أو من الكلية، والجاكيتة هنا، وياكل لقمة ويشرب حاجة ساعة وبتاع، ودي مش عارف إيه، وتليفون ومش عارف، ضاع اليوم. يجي في آخر السنة النتيجة طبعا صعبة. فرق كبير بين إنسان مجتهد وده هنا الجهاد، وإنسان مهمل. النتيجة صعبة بالنسبة للإنسان المهمل، هيطلع ساقط. بس الصائد في الدنيا هنا ليها ملحق، وصائد في الدنيا أي كلام أي حاجة، لكن صائد بالنسبة للحياة الأبدية بمرارة المر إلى أبد الأبدين لا يمكن الإنسان يتخيلها. فكيف ننجو نحن إن أهملنا؟ عشان كده الشيطان بيجهل الإنسان عشان ما يعرفش قيمة الحياة الأبدية، يضيع وقته هنا ويصيبه بالغباء الروحي، بالغباء الروحي، يسد نفسه عن كلمة ربنا، يسد نفسه عن الكنيسة، عن الصلاة، عن التناول، عن الجلسة الروحية، ما يستعذبش يقول عدد ترنيم، عدد ترنيم، فيعيشوا في الجهل الروحي، الجهل الروحي. كيف ننجو نحن إن أهملنا؟ الإهمال ده خطير خطير خطير. فكل إنسان مهمل خلاصه، النهاية لو استمر النهاية مرة، نهاية مرة. الإنسان في العالم لو أهمل هيفشل. يعني واحد تاجر أهمل في إنه يكون ناصح ويراقب العمال واللي بيشتغلوا معاه والحسابات والبتاع، هتلاقيه فلس نتيجة إهماله. واحد موظف ساب شغله ومش عارف يقول بتاع وأهمل، ضاعت وظيفته. الإنسان الروحاني يهمل في وقته، يهمل في كتابه، يهمل في الكنيسة، يهمل في الحياة الروحية، يهمل في لسانه، يهمل في عينه، ويسيب عينه الطيش ولسانه يبقى كده ولا كده، ضاع خلاص وضاعت حياته الأبدية. معنا مريم من سوهاج. مريم من سوهاج، تفضلي يا أخت مريم. يا سلام. سلام. سلام يا ابونا، ازيك يا ابونا؟ ربنا يرضى عني. امين. عندك ربنا يرضى عني يا ابونا، وريحنا من الروح القدس كده. ربنا ايه؟ نكتب مع ربنا يرضى عني. ربنا مش راضي عنك ولا راضي؟ يا ابونا. مش راضي عنك؟ ايوه مش راضي عني. ونكتب معاه بس مش عارفه اعمل ايه يا ابونا. شوفي يا بنتي هقول لك حاجه مهمه يا مريم. طب في طلبة صلاة يا ابونا؟ خلاص هنصلي. حاضر. عايزه ربنا يبعث لي انسان كويس وشغل. امين امين. واخويا عندي حصوه يا ابونا، ربنا يشفيه. شوفي بالنسبه للرضا يا مريم، الله رضي علينا في المحبوب يسوع، لان كل تعب الانسان لا يجلب رضا الله، انما اللي جلب الرضا علينا هو الابن المبارك اللي وقف في الثغره. بس يجي الإنسان اللي متمتع برضا الله من خلال المسيح، المهم يعيش على مستوى الرضا ده، فتلاقي إنسان بيشت، يبقى فقد العطية، وإنسان بيتمتع برضا الله عليه في المسيح يسوع. فيحفظ الوصية، يكرم المسيح، يمجد اسمه، يرفعه ويعليه، يبقى متمتع بالرضا. فالرضا من خلال المسيح، الرب راضي علينا، فإحنا نعيش على مستوى الرضا ده، نعيش الوصية ونحفظها ونبعد عن الخطية ونكرهها ونعيش نرضي صلاح الله ونمجد اسمه. أمين. أيوة يا سارة تفضلي. سارة. سارة من القاهرة. أيوة. اسمي سارة، وأول مرة أتصل على برنامج. أنا بثق في قوة الصلاة وعمل الروح القدس من خلال قدسك، حتى احنا كل أسبوع بنحط إزازة مية قدام التلفزيون، ولما حضرتك تصلي بنستخدمها في الصلاة في جوه البيت ومع أصدقائنا. أبونا طلبة الصلاة إن بيت أخويا عليه حرب شيطانية رهيبة تؤدي للانتصار، وإحنا في أزمة جديدة جدا وضيق شديد، لكن واثقين إن الرب في العلا أقدر. امين امين. في سؤال يا ساره؟ طلبه الصلاه دي اهم حاجه عندنا يا ابونا. حاضر هنصلي. امين يا بنتي، ربنا يكون معاكم. حاضر. ايوه نعيمه. ايمن. استاذ ايمن من اسوان اتفضل. الو مساء الخير يا ابونا. مساء الخير. دكتورك انا معلش هطول على دكتورك شويه. انا دكتورك كنت كل ما احضر الاجتماع بتاع يوم الجمعه احس بجثك في فرح داخلي في الكنيسه وفرح داخلي بجثك. كنت دايما بستغرب هو ابونا دايما فرحان كده ليه؟ وايه الفرح اللي في الكنيسه ده؟ نهرتنا عين انت. نهرتنا عين. نعم قلت لك؟ بقول نهرتنا عين. فقلت لك يعني انا رحت جيت قدام صوره السيد المسيح لما جيت اصلي، قلت له انا مش عايز اطلب منك حاجات ماديه، انا نفسي تملى قلبي بنار حبك. كفايه كفايه الطلبات الماديه اللي احنا بنطلبها. كفايه قلت ابونا يعني عيني دمعت وحسيت في فرح داخلي، يعني حسيت ان ربنا معايا، يعني جيت ماشي في الشارع حاسس ان ربنا ماشي قدامي ورايا جنبي على يميني على شمالي لغايه ما قدست يعني، وجيت يعني اصلي دايما باستمرار واقرا في الانجيل واقرا في المزامير. فالمهم قدست يعني حصلت لي مشكله، حاجه ضاعت مني، حاجه غاليه عليا. قعدت اصلي كتير وكان عندي امل كبير انها ترجع، يعني الكلام ده من اسبوعين 10 ايام وما رجعتش. فالشيطان بيديني يعني بيديني كده افكار، يقول لي ربنا كده كده مستمع لك، ما تصليش، ما تقراش مزامير، يعني صلاتك دي كلها جايه هباء، ما فيش داعي تصلي. فقلت لك يعني انا عندي امل ان الحاجه دي ترجع اللي انا فقدتها، ومع ذلك يعني مش عايز ابني ابطل اصلي، والشيطان في نفس الوقت يقول لي صلاتك كده كده ما لهاش اي فايده. فقلت لك يا ريت تديني كلمه منفعه. وفي جمله قالها السيد المسيح على الصليب، معلش عايز تفسير من قصتك. السيد المسيح قال الهي الهي لماذا تركتني؟ ايه معنى الجمله دي؟ هل يعني انا يعني اجتهاد شخصي بقول ممكن كثره الخطايا اللي نزلت على السيد المسيح على الصليب دي اللي خلت المسيح ممكن يحس بضعف على الصليب، ولا يعني من كثره الالام؟ فقلت لك وصلي لي قصتك وقول ربنا معاك يا ارميا. امين. ارميا ولا ايمن؟ ما قلتك يعني ايمن وارميا على اسم الاثنين. حلو حلو. اولا يا ارميا يا ايمن، انا مبسوط جدا من كلامك، انك انسان مسيحي حلو، مسيحي حلو، مسكت في ربنا عشان يفرحك فربنا يفرحك، وابتديت تختبر الحياه الروحانيه الحلوه والوجود في محضر الله، وزي ما قلت ماشي عن يميني وعن يساري وقدامي ورايا ومضلل عليا في حبه، حاجات حلوه ما يقدرش ينطق بيها الانسان اللي بعيد عن ربنا. فانا مبسوط جدا من كلامك وتعبيراتك الاختباريه الحلوه، ربنا يفرحك. وبعدين جيت اتحطيت في امتحان، حجت، هل انت بتقيس ربنا باللي بيديهولك، ولا بتقيس ربنا لذاته؟ او بلاش الكلام ده، انت عايز ربنا لذاته ولا لهداياه وعطاياه؟ لا، احنا نطلب ربنا لذاته. طب ده ممكن السكة تبقى صعبة وفيها تجارب، ده في ترنيمة قديمة تقول ايه، الطريق اللي انا ماشي فيها صعبة ومليانة مصايب، واخد بالك، والكمالة مش عارف ايه والديني في السمنايب. فالسكة صعبة وبضيقات كثيرة، ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات، وأدخلوا من الباب الضيق، واحسبوه كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة. السكة صعبة، معنى كده أن السكة الصعبة دي تشككني في محبة ربنا ليا؟ الحاجة ضاعت ما لقيتهاش، يجي الشيطان يضحك عليا ويقول لي ربنا مش سامع صلاتك؟ لا لا لا لا لا، سواء لقيت الحاجة ما لقيتهاش، انت خليك ماسك في ربنا وتحبه لذاته. يعني تصور كده شوية عيال يستنوا ابوهم جايب لهم حاجات يفرحوا بيه، واخدوا الحاجات ويديهم ظهره ويمشي، فمرة ما جابش حاجات ما يستقبلوهوش، ينفع؟ لا، نحب ابونا السماوي لذاته، ونحب المسيح لذاته، بس مش من أجل عطايا بس، لا، نحبه لذاته. أما عن سؤالك، افرح وزيد فرح في المسيح، ما تخافش. سؤالك اللي بتسأله، المسيح على الصليب الإلهي إلهي لماذا تركتني، والكلام ده بقوله لكل إنسان سمعني، لأن ممكن اللي بينكر لاهوت المسيح ممكن يستخدم حتة زي دية، يقول لك هذا المسيح على الصليب هو بيصلي بيقول إلهي إلهي يبقى ما هوش ربنا. وطبعا بالعقل وبالمنطق ده كلام صح، ده كلام صح. لكن تعال شوف التفسير بتاع الكلام. هو أول كلمة قالها المسيح على الصليب: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ احنا ممكن في التفسير نقول ان اللاهوت تخلى مش فارق، لان لاهوته لا يفارق ناسوته. اللاهوت تخلى عن الناسوت ليحمل الناسوت الآلام ويذوق الموت بالجسد. تخلى، فاللي مات هو الناسوت واللي تألم هو الناسوت، فيقول إلهي إلهي لماذا تركتني. لكن مش هو ده المهم. المهم ان في الطقس اليهودي زي ما احنا ماشيين حاليا في الكنيسة بتاعتنا، ان احنا بنوزع المزامير او السواعي، صلاة السواعي. عندنا باكر والثالثة والسادسة والتاسعة والحادية الى اخره. فبنيجي مثلا في القداس كبير الكهنة يوزع المزامير، فبيقول صلي إلهي إلهي لماذا تركتني، صلي الرب راعي، صلي. واخد بالك؟ فكبير الكهنة على الصليب هو رب المجد يسوع، بيكلم الناس اللي حواليه على الصليب. وداود كان بيقول النبوة دي قبل الصليب بألف سنة، وهنا نقول ان داود وقف تحت الصليب قبل ما يصلب المسيح بألف سنة. هنا المجد، مجد المكتوب ومجد المسيحية. فداود قبل ألف سنة من الصليب وقف تحت الصليب وشاف المسيح شخصيا وسمعه بودانه بيقول إلهي إلهي لماذا تركتني. يعني إيه؟ يعني رئيس الكهنة على الصليب بيقول لليهود اللي حوالين الصليب، بيوزع المزامير عليهم: صلوا مزمور إلهي إلهي لماذا تركتني، اللي هو في الإنجيل رقم 22. يعني روح يا يهودي صلي المزمور ده، أو افتح المزمور هتلاقي إيه؟ أول آية فيه إلهي إلهي لماذا تركتني. أول آية، الكلمة اللي قالها أول كلمة على الصليب. تدخل شوية في الصليب يقول: كلاب باشان اكتنفتني، سخبوا يدي ورجلي، أحصوا كل عظامي وهم يتفرسون فيا، تسموا ثيابي وعلى ردائي ألقوا قرعة. إيه ده؟ الكلام ده حصل فين؟ في الصليب، في الصليب قبل ألف سنة شافوا. وبيقول لليهود: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد لي. روحوا يا يهود ارجعوا لمزمور 22، هتلاقوا مزمور 22 مكتوب فيه الكلام اللي انتوا شايفينه حاليا بعد ألف سنة. ده معنى إلهي إلهي لماذا تركتني. دي المسيحية ومجد الخلاص والملك الممجد رب المجد يسوع. وإن كان صار في شبه الناس بلا خطية، لكن هو الله العظيم الأبدي، عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، أنا بمجده وبرفعه وبعليه وبقول له اديني فرصة أكرمك قبل ما جيلك، عايز أرفعك وأعليك، اديني خدمة تليق بيك. أمين. عايز أرفعك وأعليك، اديني خدمة تليق بيك، اديني خدمة تليق بيك. كل اللي سمعني يقول معايا: عايز ارفعك واعليك، اديني خدمة تليق بيك، اديني خدمة تلق بيك. عايز ارفعك واعليك، اديني خدمة تلق بيك، اديني خدمة تلق بيك. كل اللي سمعني في اركان العالم قول معايا: عايز ارفعك واعليك، الدنيا خدمة تليق بيك، الدنيا خدمة تليق بيك، عايز ارفعك واعليك، الدنيا خدمة تليق بيك، الدنيا خدمة تليق بيك، انا روحي فيك متعلق بيك، امين تعالى انا مستنيك، امين تعالى انا مستني، كل واحد وواحده مستنيين ربنا يقول معايا، انا روحي فيك متعلق بيك، امين تعالى انا مستنيك، امين تعالى انا مستنيك، انا روحي فيك متعلق بيك، امين تعالى انا مستنيك، امين تعالى انا مستنيك، عايز ارفعك واعليك، اديني خدمة تليق بيك، اديني خدمة تليق بيك، اخر مرة عايز ارفعك واعليك، اديني خدمة تليق بيك، اديني خدمة تليق بيك، كل اللي قال معايا ده عهد بينك وبين ربنا انك عايز ترفع اسم الرب وتعليه، لكن مش هتقدر ترفع اسم الرب وتعليه الا لو كنت مملوك لي، فقل له املكني واستلمني وغيرني يا رب، وارفع قلبي وعيوني عن الباطل، وعلقني بالابديات والامور الاتيه والمجد الاتي. امين امين يا كل اللي سامعين، قولوا امين امين، خلوا كلمه امين توصل للسماء، كل اركان العالم قولوا امين امين امين امين. بنت الرب من كندا، اتفضلي يا بنت الرب. الو، مساء الخير يا فندم، مساء الخير يا ابونا، مساء الخير يا حبيبتي. قلت ابونا انا عايزه اعلن عن عمل رب المجد في حياتنا، عمل عظيم وعمل كبير في حياتنا، وليا اختبارات كبيره تشهد لي وتشهد لعملي. وانا للاسف جوزي لسه مش مقتدر لربنا، هو بيروح الكنيسه وبنصلي مع بعض يعني ليه، لكن لسه عيونه مغلقة مش قادر يشوف حلاوة ربنا. فبيدخل في قيود اكتئاب وخوف وقلق واضطراب. للأسف أنا مش قادرة أبقى فرحانة في وسط التجربة، فببقى مبسوطة وبعمل قيمتي وبصلي وباخد وراضي لربنا، لكن مش ببقى فرحانة في وسط التجربة. أعمل إيه عشان أبقى فرحانة؟ أشكرك وربنا يديك نعمة. شوفي يا أختي، أنا أخشى أن أنا أقول يعني أن جوزك ممكن يكون كويس وحلو في الرب وفي عين ربنا حلو، بس ليه أنت بصره بالنظرة دي ورفع نفسك فوق وشايفة جوزك تحت؟ معلش سامحيني، ده كلام بقوله، يعني كلام بقوله. مادام انتوا بتصلوا مع بعض يبقى اذا في مودة، يبقى في وفاق، يبقى اذا انسان كويس، انسان كويس. على العموم يا بنتي، سواء كده او كده، بيقول اللي مش هيربحوا بالكلمة ممكن يربحوا بسيرة النساء. ما دام انت صاحبه السؤال، خليكي امراه فاضله وخليكي قدوه وقياده لجوزك، مش بالكلام لكن بالحياه بالسلوكيات. يعني بدل ما تنصحيه وتعلميه وتنتقدي، خلي سلوكياتك تشده، خلي محبتك تشده، خلي اتضاعك وضعفك يشده، خلي حياتك المسيحية الحقيقية المنورة هي اللي تقوده في الطريق، مش كلامك ولا لسانك. وربنا يكون معاكم انتوا الاثنين. اخت مريان معانا، اتفضلي اخت مريان. الو، اتفضلي يا حبيبتي. مساء الخير يا ابونا. ممكن توطي التلفزيون يا مريان لو سمحتي؟ التلفزيون واطي خالص. مساء النور. انا مش سامعه خالص. طب اتفضلي يا حبيبتي. مساء الخير يا ابونا. مساء النور. يا ابونا انا دايما يعني بقالي 3 سنين تقريبا مسيحيه الحمد لله كويسه، بصلي وبصوم وكله كويس، بس بيجيلي فترات يا ابونا احباط ونكد بدون داعي، وبصلي وبفضل بصلي في الانجيل، بس انا مش عارفه هل الصلاه دي مقبوله ولا لا، هل المفروض اصلي ولا لا، ومش عارفه سبب النكد. يعني انا بقعد اقول لنفسي مفيش حاجه سيريس ان انا ازعل اتضايق انكد، مش عارفه يا ابونا، فلو في تدريب يا ابونا حضرتك تقوله لي. اشكرك يا مريان. شوفي يا مريان، انا قلت في وسط الكلام الشيطان ما يسيبناش في حالنا ابدا، وعلى قد ما نضحك ونفرح على قد ما الشيطان يشيط. عارفه يشيط يعني ايه؟ وبشتى الطرق عايز يضيع بهجتنا وفرحتنا، لكن مش هيقدر لو احنا احتمينا في الرب وعرفنا الاعيبه وحيله ولسنا نجهل افكاره. فتلاقي الشيطان باستمرار، يعني ممكن يكون الحال هادي ويروح واحد فكر والفكر ده مش مظبوط. فهنا بقى جهاد الإنسان وصحوته. الإنسان الصاحي ما يطوعش فكر الشر اللي يقوده للنكد، لا، يدوس عليه ويفضحه. ممكن يقول للي قدامه أنا جالي فكر كذا، يقول له لا ما حصلش، وندوس الشيطان. احنا الغلطة ان احنا بنطاوع افكار ابليس، فالشيطان يحارب بالفكر ويحارب بالفعل وبكل طريقة، لكن لو احنا عرفنا افكاره ندوس عليه، واله السلام سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا، ولا نتنكد ولا نعمل. افرضي ان مثلا احد الطرفين غلط، عارف، عشان نفوت الفرصة على الشيطان بسرعة، معلش سامحيني انا ما اقصدش، ونفضح ابليس ونعيش حياة النصرة بسبب اتضاعنا وانكسارنا ومسكنتنا الحقيقية. الشيطان يغلب لما يسير فينا وينخصنا بالكبرياء والذاتية وانا والكرامة المزعومة. لو كان الموضوع موضوع كرامة كان الرب يقعد في برج اللاهوتي الأبدي ولا يسأل في البشري، لكن ده الرب مش بس ساب كرامته، ده أخلى ذاته طبعا، مع الفارق الذي لا يحد بين إخلاء ذات الرب وبين كرامتنا. احنا على رأي اللي بيقول لما الإنسان يحب يتواضع يبقى إيه؟ قال يعرف إنه هو شوية تراب. لما يحب يتواضع ده الإنسان. معنا الأستاذ ناجح من سوهاج، اتفضل يا أستاذ ناجح. مساء الخير. مساء النور. فضل الهادي أبو سابونة. أشكرك. أنا ابن المسيح حاج السليم، أكسر كده في 3 مرات يا أبو سابونة، عايزك تصلي لي. حاضر. وعايز منك ترد على سؤالي، كيف أرضي المسيح قبل ما أروح؟ كيف إيه؟ أرضي المسيح قبل ما أروح. يا سلام. أشكرك يا ناجح. أولاً أنا اتكلمت عن إزاي أرضي المسيح، فأنا قلت عموماً كقاعدة عامة، الله رضي على البشرية في المسيح يسوع، هكذا أحب الله العالم. أقدر أقول هكذا الرب راضي عن العالم، بس الإنسان يعيش بحسب الرضا ده. ايه بحسب الرضا؟ من امن واعتمد، خلص اجيب الموضوع من جذره، فاحنا امننا واعتمدنا، وبعدين نعيش الوصية بعيد عن الخطية، اجلب رضا الرب عليا باني اعيش الحياه المرضيه. الحياه المرضيه يعني مثلا انسان عايش في الكذب كذاب يبقى مش هيتمتع برضا الرب. انسان زاني مش هيتمتع، انسان خاطي عموما مش هيتمتع برضا الرب. الرضا اللي هو سببه اللي وقف في الثغره رب المجد يسوع. فالرب اتمتع برضاه لو انا حافظ وصاياه. حافظ وصاياه. لكن من غير المسيح ما فيش رضا على الانسان. يعني ممكن واحد يجي ما امنش بالمسيح. نقطه مهمه انبه عليها، فيقول هقدم ذبائح عشان الرب يرضى عليا، صفر. هقدم فلوس عشان الرب يرضى عليا ولا يسال فيه. هقدم صوابعي شمع لربنا مش هيرضى عنه. امال الرضا جاي لمنين؟ من خلال المسيح يسوع. عشان كده من يؤمن بالابن له ايه؟ حياة. ومن لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكس عليه غضب الله. امين. البرنامج انتهى. يا بسرعة كده. بنودعكم احبائي المشاهدين. على رجاء. والى لقاء اخر. امين امين. كده فجأة.